أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبما أن هذه الأنواع قد انقسم الناس في تحقيقها والنظر إليها إلى أقسام، فلا يزال الحديث متصلا في بدء كلام المصنف هنا عن أن بعض الناس اقتصروا على الحقيقة الكونية وزعموا أنها هي المطلوبة وهي المرادة. وبين المصنف فيما تقدم أن هذا القدر من الإقرار بهذه العبودية لم ينفع إبليس، ولم ينفع أهل النار، ولم ينفع المشركين، فعلى هذا لا يكفي وحده، بل لا بد معه من الإقرار بعبودية الله عز وجل لخلقه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له. فهذه العبودية لا بد من تحقيق العبد إياها، ولا يسع كائنا من كان أن يخرج عنها، لا يسع الخلق أن يخرج عن هذه العبودية. فزعم من زعم من بعض أهل التصوف أن الخضر عليه السلام أنه قد سقط عنه هذا الأمر، فقال المصنف: ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. فالخضر شأنه كشأن باقي البشر، على خلاف في نبوته، هل هو نبي أو ليس بنبي، ويرجح بعض أهل العلم أنه من الأنبياء، فهو شأنه كشأن باقي أنبياء الله ورسله وكشأن بقية البشر، عبد مأمور، مأمور بطاعة الله عز وجل وعبادته، فعليه أن يحقق ذلك. فدعوى أنه قد سقط عنه الأمر والنهي والتكليف بدعوى ما يسمونه مقام المشاهدة، أو ما يسمونه بعبارة أخرى مقام الفناء، وكما سيأتي ذكر ذلك فيما سيأتي من كلام، فكل هذه دعاوى باطلة لا أصل لها، فلا يخرج الخلق عن أمر الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل بجميعهم. ولا شك أن الأنبياء هم أكثر الناس تحقيقا لعبودية الله عز وجل والقيام بأمره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في أمر قيامه في الليل، حتى أنه صلى الله عليه وسلم تفطرت قدمه، فقال مجيبا لهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا شأن الكمل من البشر، أنهم أشد الناس عبادة لله عز وجل. وكما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالصلة والقرب إلى الله عز وجل إنما يكون من طريق تحقيق أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. ولا شك أن أنبياء الله عز وجل هم أكمل الناس تحقيقا لهذا الأمر، وهم أشد الناس حرصا عليه. فمثل هذه الدعاوى التي يطلقها أمثال هؤلاء لا شك أنها من أشر أقوال الكافرين بالله ورسوله، فهي دعوة لا خطام لها ولا زمام ولا أصل لها في كلام الله وكلام رسوله، ولكن هؤلاء إنما بنوا أقوالهم وبنوا دينهم على ذوقهم ووجدهم وترهاتهم، ولم يبنوا ذلك على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يكون العبد محققا العبودية التامة لله عز وجل حتى يدخل في النوع الثاني، وهي العبودية الخاصة، أي عبودية التسخير. فقد تقدم أن إقراره بالعبودية العامة أو الحقيقة الكونية هذا لا يكفي وحده، ولو كان يكفي وحده لنفع إبليس ولنفع أهل النار ولنفع أهل الشرك، ولكنهم لم ينفعهم ذلك مع إقرارهم به. فمتى يكتمل للعبد إقراره بعبودية الله عز وجل؟ قال المصنف: حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه. فإذا هو حقق هذا النوع من العبودية لله عز وجل فهو بهذا حقق أمر الدين، وحقق أمر العبودية التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء والرسل وأنزل بها الكتب، وهي العبودية الخاصة، أي عبودية الاختيار، أي القيام بأمر الله عز وجل وأمر دينه سبحانه وتعالى وما أنزل به الكتب وبعث به الرسل. فعلى هذا لا تتحقق العبودية للعبد حتى يكون عابدا، فهذا النوع هو الذي جاء به الأمر والنهي، وهو المقصود بقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو المقصود بقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو الذي علق الله عز وجل عليه الثناء كقوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. فعلى العبد أن يعرف هذه الحقيقة الدينية الشرعية، أن يعرف هذه الحقيقة الدينية الشرعية. فعلى هذا تفهم وتعلم أن العبودية على نوعين: عبودية عامة وعبودية خاصة، وأن العبودية العامة لا يكفي الإقرار بها، بل لا بد من الإتيان بالعبودية الخاصة التي كما قلنا تشمل الأمر والنهي والوعد والوعيد. وعلى هذا إذا أراد العبد أن يحقق هذه العبودية، أي العبودية الخاصة، فلا بد له من أمرين، لا بد لك في تحقيق هذه العبودية من أمرين: الاجتهاد أولا في الامتثال بأمر الله عز وجل، بامتثال أمره علما وعملا، أن تجتهد في امتثال أمره علما وعملا، فتعلم ما أمر الله تعالى به وتعلم ما نهى الله عز وجل عنه، فتمتثل أوامره فعلا وتمتثل النواهي تركا. فهذا الجانب المطلوب في جانب هذه العبودية الخاصة، أي في عبودية الأمر والنهي. ثم تستغفر وتتوب من تفريطك الذي لا بد أنه كائن وصائر في تحقيق هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي، فكل بني آدم خطأ، فكلنا محل الخطأ، ولو لم نكن أهل خطأ لجاء الله عز وجل بخلق يخطئون فيستغفرون ويتوبون إلى الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى غفار تواب. فإذا عليك أن تحقق هذا الأمر اجتهادا، وهذا الاجتهاد يكون في جانب العلم وجانب العمل، فتعلم وتعمل، تعلم وتعمل. ولذلك يقول العلماء في هذه المسألة أن الله عز وجل ركب هذا الجسد وركب هذا الإنسان من الجسد والروح، وشاء الله عز وجل أن يكون خلق هذا الجسد من التراب، أن يكون خلقه من التراب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ويشاء الله عز وجل أن يكون قوام هذا الجسد من هذه الأرض ومما ينبت فيها ومما يعيش عليها، فأنت تأكل وتشرب وتكتسي وتأخذ قوام هذا الجسد من هذه الأرض ومما يعيش عليها. وفي المعلوم أن أطباء البدن يذكرون أن حياة هذا الجسد إنما تكون في ثلاثة أمور: إذا ما أراد الإنسان أن يحافظ على سلامة جسده فإن عليه أن يأخذ بثلاثة أمور. أول هذه الأمور الغذاء النافع، فهذا الجسد يحتاج إلى ما يتغذى به حتى يقوم بوظائفه من أكل وشرب ونحو ذلك، فلكي يقوم الجسد بوظائفه المطلوبة منه فإنك تحتاج إلى الغذاء النافع حتى يستقيم ما في هذا الجسد من وظائف وتؤدي هذه الأعضاء ما عليها من تلك الوظائف، فهذا الأمر الأول. ويقولون الأمر الثاني أن تدفع عنها الضار، أن تدفع عن هذا الجسد ما يضره، فلكي تحافظ على هذا الجسد تحميه من كل شيء يؤذيه، فبالتالي إن كان ذلك الذي يؤذي في شكل مطعوم أو مشروب أو نحو ذلك فأنت تأخذ بالأسباب التي تدفع عنك الأذى وتدفع عنك الضرر. فإذا قيل لك إن هذا الماء فيه أشياء سامة فإنك بطبعك وبطبيعتك تمتنع عن تناوله حتى لا يتضرر الجسد بمثل هذا الأمر. ثم الأمر الثالث يقولون لا بد من استفراغ الفاسد، لا بد من استفراغ الفاسد، لأنه من المعلوم أن في هذا الجسد أمور لو احتبست في داخله لأضرت بهذا الجسد، ومن ذلك البول والبراز والعرق والنخام ونحو ذلك، فهذه الأشياء لو بقيت في الجسد لأضرت به، فإذا لا بد من استفراغها. فهذا ما يقوله أطباء البدن في المحافظة العامة على هذا الجسد. أما الروح فحقيقة خلقها ومادة خلقها أمر استأثر الله تعالى بعلمه. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلا يعلم الإنسان حقيقتها ولا كنهها ولا كيفيتها ولا مادتها، فذاك أمر استأثر الله عز وجل بعلمه، والإنسان مهما أوتي من العلم فعلمه قليل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلما شاء الله عز وجل أن يخفي عنك أقرب الأشياء إليك وهي بين جنبيك ما لك إلى ذلك من سبيل، وهذا يدل على يعني قصور علم الإنسان وقلة علمه، وذلك الله سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما حياة هذه الروح فقد بينها الله عز وجل في شرعه، فالإنسان بطبعه متحرك وبطبعه يسعى إلى ما يجلب له النفع وما يدفع عنه الضر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وهذه الأمور التي فيها نفعه وصالحه في الدنيا والآخرة فيما يتعلق في أمر روحه قد جاء بها الشرع وجاءت بها التكاليف الشرعية وجاء بها الأوامر والنواهي. فلا يمكن أن يستقيم للإنسان أمر روحه إلا من طريق الشرع. ولذلك الأمور الثلاثة التي ذكرت في أمر البدن تنطبق على الروح، ولكن غذاء الروح هو من جنس آخر ليس كغذاء البدن. فالأكل والشرب هذا أمر يختص بالبدن، لكن غذاء الروح كما ذكر العلماء إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وكما ذكرنا في درس مضى أن القلب له أحد معنيين، منها أن القلب يشمل أمر الفكر والنظر وأمر الإرادة والعمل، فلذلك لا بد من علم نافع ولا بد من عمل صالح، فهذا هو غذاء الروح، وهذا غذاء النفس، وهذا غذاء القلب، إنما يتحقق بمثل هذا. فلذلك قلنا إن تحقيق الأمر إنما يكون بالاجتهاد بالامتثال في العلم النافع والعمل والعمل الصالح، فهذا غذاء النفس وغذاء القلب. فإذا جلست مجالس العلم وانتفعت بما يقال وبما يذكر وامتثلت ذلك عملا، فأنت هنا غذيت هذه الروح. وكلما قل ونقص علمك ونقص عملك، فأنت هنا حرمت هذه الروح من غذائها. فلا تحرمها من العلم النافع ولا تحرمها من العمل الصالح. وكما أنك تحرص في اليوم والليلة على تناول عدد من الوجبات حفاظا على قوام الجسد، فإن للروح غذاؤها، فاحرص على ذلك. فإذا كنا نعلم أنه لا بد من تحقيق العبودية الخاصة التي تكون بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، فإن باب ذلك هو العلم النافع والعمل الصالح. فإذا ما امتثلت هذا فعلمت وعملت، فأنت في هذا حققت العبودية. أما إذا نقص علمك وقل عملك، فأنت هنا نقصت من هذه العبودية. فلذلك على المؤمن وعلى الموحد وعلى العابد أن يعتني أشد الاعتناء بهذا الغذاء، وذلك بأن يعلم شرع الله عز وجل وأن يقوم بأوامر الله عز وجل. فهذا القرآن كتاب الله عز وجل بين يديك تتلوه وتقرأه وتسمعه، لا بد أن تعلم أنه يشتمل على الأمرين، على الأخبار وعلى الأوامر. فهذه الأخبار حقها العلم والتصديق بها، والأوامر حقها الامتثال لها، سواء كانت أمر إيجاب أو أمر نهي. فأنت إذا كنت على هذا الحال حققت الجانب الأول من حياة الروح. أما الجانب الثاني أن تبعدها عن كل ما يضرها، وضررها في أمرين: في شهوات الحرام وفي شبهات الضلال. فعدوك إبليس إنما يدخل عليك من أحد البابين، إما بشهوة حرام أو بشبهة ضلال، وهذه متنوعة ومتعددة وكثيرة. ولذلك نحن لما ندرس هذه المسائل فنذكر ماذا يقول أهل الباطل من شبهات، نعلمها لكي لا نقع فيها ولكي نجتنب هذا الفهم. ولذلك قد يؤتى الإنسان من فهمه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أتوا من جهة فهمهم وبالتالي ضلوا، فقد يكون الضلال من جهة شبهة ضلال، أو قد يكون من باب شهوة حرام. فهذه الشهوات المحرمة تؤذي هذه الروح وتضرها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما جاء في الحديث أن العبد إذا فعل السيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، وإذا فعل الحسنة نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود كالكوز مجخيا أي كالإناء المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأنت ببعدك عن شهوات الحرام وشبهات الضلال تزكي هذه النفس وتطهرها وتمنعها وتحجبها مما يؤذيها ويضرها في إيمانها. ثم الأمر الثالث استفراغ الفاسد، استفراغ الفاسد، فلا بد وحتما أن الإنسان عرضة للخطأ والزلل والتقصير، إما بعدم قيامه بالأوامر كما يجب، وإما لارتكابه لبعض النواهي والمحرمات. فكيف يستفرغ الفاسد؟ استفراغه للفاسد بأن يكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، فأكثر من التوبة وأكثر من الاستغفار. ولذلك من رحمة الله عز وجل بعباده أن فتح لهم باب التوبة، وهذا الباب لا يغلق إلا عند بلوغ الروح الحلقوم وانقطاع العمل، أو إذا قامت وأشرق وخرجت الشمس من مغربها. أما في عدا ذلك، ما عدا ذلك، فباب التوبة مفتوح، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فلذلك يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة اقتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه كان يستغفر في المجلس الواحد أو في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان كثير التوبة وكثير الاستغفار والإنابة لله عز وجل. ولذلك هذا الأمر نجده بدلالة النصوص. فإذا كنا نقول إننا لا بد من الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، ولا بد أن نستغفر ونتوب، فلنتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المفروضة وانصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثا، استغفر الله ثلاثا. فبالتالي هذا الاستغفار جاء بعد أداء فريضة وبعد أداء عبادة، فما بالك في باقي الأحوال. وهكذا لما يقوم الإنسان من الليل ويجتهد في قيام الليل يستغفر بعد ذلك، فيكون في وقت السحر يكثر من الاستغفار، كما قال الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون، مع أنه في طاعة وعبادة وامتثال لأمر الله عز وجل، لكنه يلزم الاستغفار. وآخر سورة نزلت سورة العصر أو الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه آخر سورة نزلت، فانظر جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين التسبيح والاستغفار والتوبة. فإذا تحقيق هذه العبودية الخاصة إنما يكون في الاجتهاد بالامتثال بأمر الله تعالى علما وعملا، وأن تستغفر وتتوب من التفريط في الأمور. وهكذا فيما يتعلق بالقدر في الحقيقة الكونية، فإن صاحب الحق عليه أن يراعي في القدر وفي الحقيقة الكونية، يراعي أمرين كذلك. ما هما؟ أن يستعين بالله تعالى على فعل ما أمر به، يستعين بالله سبحانه وتعالى على ما أمر به، وأن يصبر على المقدور، وأن يصبر على المقدور. فبالتالي لا بد من الاستعانة، وأنت تقول وتقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، والله سبحانه وتعالى يقول فاعبده وتوكل عليه، فعليك أن تقوم بالأمر وأن تستعين بالله عز وجل على فعل هذا الأمر الذي أنت مأمور به، لا أن تتواكل وأن تدع الأمر، قم بالأمر واسأل الله عز وجل العون عليه، واصبر على ما أصابك، على ما قدر الله تعالى عليك من الأمور الكونية عليك أن تصبر. فإذن لا بد من مراعاة هذين الأمرين في هذا الأصل وهو الحقيقة الكونية، أن تستعين بالله عز وجل وأن تصبر على مقدور الله عز وجل، ولا بد من مراعاة هذين الأمرين كذلك في الحقيقة الشرعية، وهي أن تمتثل علما وعملا، وكذلك أن تستغفر وتتوب، لأنك مهما اجتهدت فلن تصل إلى كمال الأمر، ولا بد من النقص والقصور. فتسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة والتوبة مما وقع منك من قصور. فإذا علمنا هذا استقامت لنا قلوبنا واستقامت لنا جوارحنا. والله إن من رحمة الله عز وجل بنا أن نوع أنواع الطاعات، ولذلك سبحانه وتعالى كما جعل للعبد أبواب رزق متنوعة، فتجد من أنواع الرزق ما إن بعضنا يأتي رزقه من جهة التجارة أو من جهة الصناعة أو من جهة الزراعة أو من جهة العلم أو من جهة الوظيفة، أنواع متعددة من أبواب الرزق. وتخيل لو أن باب الرزق باب واحد، فكيف تكون حياة الناس؟ لا تستقيم ولا يمكن أن تكون حياة للناس. فكذلك الله سبحانه وتعالى نوع لنا أبواب الطاعات، فليس الناس في أمر العبادة على حال واحد، فمن الناس من فتح الله تعالى عليه باب الصيام فتجده مجتهدا في باب الصيام، ومن الناس من فتح الله تعالى عليه في باب النوافل نوافل الصلاة، ومنهم من فتح الله عز وجل عليه في الصدقة، ومنهم من فتح الله عز وجل عليه في الجهاد، ومنهم من فتح الله تعالى عليه في بر الوالدين، ومنهم من فتح الله عليه في حسن الخلق. أبواب متنوعة قد تجتمع لبعض الناس وقد تتفرق في البعض الآخر. ولذلك لما كتب أحد العباد إلى الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال له يا أبا عبد الله، لو أنك تركت ما أنت فيه من العلم وتفرغت معنا للعبادة، يطلب منه أن يتفرغ للعبادة وأن يترك ما عليه من العلم. فقال له الإمام مالك مجيبا إن الله جعل أبواب الطاعات كأبواب الرزق، إن الله قد جعل أبواب الطاعات كأبواب الرزق، فقد يفتح الله على هذا ما لا يفتح على هذا. فالله تعالى فتح عليك في باب العبادة وفتح الله علي في باب العلم، فما أنت عليه خير وما أنا عليه خير، ما أنت عليه خير وما أنا عليه خير. إذن من رحمة الله تعالى بنا أن أبواب الطاعات متعددة ومتنوعة، وقد يفتح الله على بعضنا فيجعل سبب دخوله الجنة من هذا الباب، قد لا يكون كثير صلاة وصيام ولكنه بار بوالديه، فلعل بره بوالديه أن يكون سببا في دخول الجنة. فإذا كانت امرأة دخلت النار في هرة، وامرأة زانية دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا، فلعل الله عز وجل أن يجعل لهذا العبد سببا لدخوله الجنة من هذا الباب. فلذلك تجد الناس متفاوتون، فهنا على المرء أن ينظر لتحقيق هذه العبودية بما فتح الله عز وجل عليه، وتأمل في أحوال الدنيا كيف أن بعض الناس رزقه في النجارة فهو نجار، وبعضهم في الحدادة، وبعضهم في الزراعة. فهكذا أنت في باب الطاعة انظر ماذا فتح الله عز وجل عليك فاجتهد فيه. فإذا هذه العبادة التي هي بمعنى العابد، التي هي العبودية الخاصة، التي هي عبودية الاختيار، التي هي الحقيقة الدينية الشرعية، هذه المتعلقة بالإلهية لله تعالى، المتعلقة بالإلهية لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. فالإله هو المألوه المعبود، فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهذه العبودية التي نحن أمرنا بتحقيقها، وبها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر. فإذا بخلاف ما من يقر بربوبيته، من يقر بالربوبية ولا يعبد الله عز وجل أو يعبد معه إلها آخر، فهذا ما حقق الإلهية لله سبحانه وتعالى، وما حقق لا إله إلا الله، ولم يقم بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما أوجب عليه. فالإله هو الذي تألهه القلوب بكمال الحب والتعظيم، فلا بد من كمال ذل مع كمال محبة لله سبحانه وتعالى. فقال تألهه القلوب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. فلذلك من كان محبة الله عز وجل في قلبه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، فلا شك أن هذا القلب الذي في قلبه هذا القدر من المحبة والتعظيم والرجاء والخوف والخشية والإنابة والتوكل، لا شك أنه سيكون لله عز وجل أعبد. فمن كان بالله أعرف كان له أعبد، وهذا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن زوده الله تعالى بالعلم النافع أكسبه ذلك بحول الله تعالى وقوته العمل الصالح، واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا بقدر ما قام في قلبك من معرفة الله عز وجل والعمل الله عز وجل، بقدر ما كان الله سبحانه وتعالى في قلبك وفي نفسك أكبر وأجل وأعظم، وتكون له أيضا أخوف وأرجى وأتقى إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وهذه الأعمال في القلوب إذا قامت استقامت الجوارح، فكانت تبعا لهذا الأمر. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وضرب بيده على صدره صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تحققها علما وأن تحققها عملا. فهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، هي التي وصف بها أهل الاصطفاء، كما قال الله عز وجل في حق نبيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالمراد بهذه العبودية هذا النوع، أي العبودية الخاصة وليست العبودية العامة. فالعبودية العامة أمر يشمل المؤمن والكافر، أما ما يحصل به الزكاء ويحصل به الاصطفاء إنما هو في تحقيق هذا النوع من العبودية. فإذن هذه العبودية يحبها الله تعالى ويرضاها، وصف الله سبحانه وتعالى بها المصطفين من عباده، وبها بعث الله تعالى الرسل. وأما العبد بمعنى المعبد، لأن هناك العبد بمعنى العابد، أما هنا العبد بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر، أي جانب الحقيقة الكونية، وأننا جميعا مسخرون، وأننا جميعا تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. هذا أمر يستوي فيه المؤمن والكافر، فالكل فيه سواء، فلا ينفع من أقر به وحده دون أن يقر به الجانب الثاني وهي العبودية الخاصة. قال على هذا: النتيجة من ذلك وبالفرق بين هذين النوعين، إذا فرقت بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية، الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، هذه الحقيقة الدينية، فهي التي عليها مناط الأمر وعليها التكليف، فهي هذه الحقيقة الدينية هي عبادة الله تعالى، هي دينه وأمره الشرعي، وهي التي أحبها الله تعالى ورضيها، وهي التي يوالي أهلها، وهي التي يكرم الله سبحانه وتعالى أهلها بجنته، أي من حقق هذا النوع من العبودية. وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والتي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين، من ظن أن إقراره فقط بالحقيقة الكونية وأن كل شيء تحت أمر الله وتدبيره فقط دون أن يحقق الحقيقة الدينية الشرعية ويتبع الأمر ويجتنب النهي، فهو من أتباع إبليس اللعين والكافرين، يعني من الكافرين برب العالمين. ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية، بمعنى أن الدرجة والرفع عند الله عز وجل تكون بقدر تحقيق هذه الجوانب الدينية الشرعية، فبقدر امتثالك لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، وبقدر علمك بالله عز وجل وتحقيق شرعه سبحانه وتعالى، بقدر ما تقرب من الله سبحانه وتعالى وتكون من أوليائه. أما إذا أخليت بهذا فإن هذا نقص في إيمانك، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعلى هذا انظر ماذا تقدم، واتق الله سبحانه وتعالى، لأنك سيأتي يوم من الأيام تحمل وتكون محمولا على آلة حدباء، ويأتي ويذهب معك الأهل والمال والعمل، فيعود الأهل والمال ويبقى العمل، فماذا أنت لاق وماذا أنت مقدم لظلمة القبر ووحشته ولضمته، وماذا مقدم لأهواله وأهوال يوم البعث ويوم الحشر والمرور على الصراط؟ فهي الأعمال، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاعمل في دار المهلة، واعمل في دار العمل، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، فاليوم عمل وغدا حساب ولا عمل، فلينظر الإنسان ماذا قدم وماذا عمل، والله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا على هذا من يدعي أنه يكتفي ببعض دون بعض، أو يحقق في مقام دون مقام، فهذا نقص في الإيمان ونقص في ولايته لله عز وجل بحسب ما نقص من علمه وعمله، فهذا مقام عظيم. نعم. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، فكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نعم. يقول المصنف: وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون. نعم، هذا المقام مقام عظيم، من فتح الله عز وجل عليه بفهمه ومعرفته على الوجه الحق استقام وعرف ما يجب عليه في جانب الحقيقة الكونية وما يجب عليه في جانب الحقيقة الشرعية، فيقوم بكلا الأمرين. فاعلم أن الناس في هذا على أربعة أقسام، الناس في هذا على أربعة أقسام. ماذا قالوا؟ المجوسية عظموا الأمر والنهي لكنهم كذبوا بالحقيقة الكونية، أي كذبوا بالقدر، وهذا غلط. كيف هذا؟ لأن من يعظم الأمر والنهي ثم يزعم أن العباد يخلقون أفعالهم فهذا كذب بالحقيقة الكونية. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكل ما في هذا الكون هو خلق الله سبحانه وتعالى، وما يكون في هذا الكون لا يخرج عن أمره وعن إرادته وعن مشيئته سبحانه وتعالى، المشيئة الكونية، المشيئة الكونية. فإذا نعلم أن من الناس من حقق جانب الأمر والنهي وعظمه بزعمه، ولكنه أخل في جانب القدر فزعم أن العباد يخلقون أفعالهم، فكان أولئك القدرية هم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، فهؤلاء زعموا أن العبد يخلق فعله فزلوا من هذا الباب، زلوا من هذا الباب. المشركية أهل الشرك على العكس من ذلك، عظموا القدر ولكنهم أخلوا في جانب الأمر والنهي، أخلوا في جانب الأمر والنهي، لو شاء الله ما أشركنا، عظموا جانب القدر لكنهم ما امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، واحتجوا بالقدر على تركهم للأمر والنهي، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا. وشابههم أهل التصوف في هذا. القسم الثالث الإبليسية، أتباع إبليس. إبليس عظم الأمرين، عظم القدر وعظم الأمر والنهي، ولكن قال إن هذا تناقض، قال إن هذا إيش؟ تناقض، كيف يريد شيء ثم يأمر بخلافه؟ فإذا زعم لعنه الله أن هذا تناقض، أن بين الأمرين تناقض، وبالتالي زل من هذا الباب، فبدعواه التناقض بين الجانب الكوني والجانب الديني هذا الأمر في حد زعمه أنه من التناقض، فبالتالي كفر من هذا الباب. أهل السنة والجماعة عظموا الأمرين وقاموا بهما ولم يجدوا بين الأمرين أي تناقض، فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية، وهذا أمره الدين الشرعي، فأنت مأمور بأن تتبع وتمتثل، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى، ومن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وأن تمتثل الأمر والنهي. فهل يكون في ملكه ما لا يريد؟ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في هذا الكون هو خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وأمره وإرادته سبحانه وتعالى. ومن مشيئته وأمره وإرادته أنه اختبرك وابتلاك بأوامر ونواهي وجعل لذلك أسباب، كما جعل حتى في أمور الدنيا أسباب ومسببات، فأمرك بسلوك هذه الأسباب وأمرك باتباع شرعه، وأنت في كل ذلك لا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فإذا هذا الباب مقام عظيم، من من الله تعالى عليه بفهمه استقام له كلا الجانبين، فآمن بقدر الله تعالى وآمن بمشيئة الله تعالى وأنه سبحانه وتعالى علم الأشياء وأنه كتبها في اللوح المحفوظ وأنه خلقها سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى كل شيء تحت مشيئته. فالعلم والكتابة والخلق والمشيئة هذه مراتب القدر لا بد أن نؤمن بها جميعا. فالمؤمن الموحد عليه أن يحقق هذا المقام العظيم، فيعتقد أن كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. ففي جانب الأمر الديني الشرعي عليك أن تجتهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنحن لا نعلم بما الله سبحانه وتعالى يختم لنا، فلذلك المؤمن مع أن رأس الطائر عنده في جانب العبادة هو المحبة، لكن جناحيه هما الخوف والرجاء، نرجو رحمة الله ونخاف عذابه سبحانه وتعالى، ونعلم أننا في دار ابتلاء وامتحان، علينا أن نجتهد في تحقيق أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وعلينا أن يكون دافعنا إمامنا في ذلك محبة الله سبحانه وتعالى، ولكن نرجو رحمته ونخاف عذابه، نرجو جنته ونخاف ناره وعقابه سبحانه وتعالى. فنحقق هذا على أكمل الوجوه في هذا، ولا يحملنا هذا على ترك العمل، ولا يحملنا هذا على الاستهانة بالأوامر والنواهي. ومع ذلك نحن في جانب الأقدار نصبر، والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واعبده واصطبر لعبادته، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل. وأقدار الله تعالى على نوعين: نوع لا حول لك فيه ولا طول، فقد يصيبك الله عز وجل بمصائب في هذه الدنيا هي من قدر الله سبحانه وتعالى، كمرض أو حادث أو علة من العلل أو فقد عزيز أو نحو ذلك، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى، فتصبر وتحيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. ونوع من الأقدار قد يكون بينك وبين العباد، كأن يظلمك إنسان أو يعتدي عليك، فأنت تصبر على هذا، وهذا مقام عظيم، لأن النفس فيها دافع حب الانتقام وحب الانتصار، فإذا أعانك الله سبحانه وتعالى فصبرت على هذا النوع من الأقدار واحتسبت، فأنت كما وعد الله سبحانه وتعالى: ومن عفا وأصلح فأجره على الله، أجرك على الله سبحانه وتعالى، ومنه سبحانه وتعالى الأجر الذي تنادى على يوم القيامة على وجوه الأشهاد: أين الذين أجرهم على الله، فيكون بهذا النوع من الصبر. فإذا هذا المقام عظيم، فمن غلط فيه من المجوسية أو المشركية أو الإبليسية فهذا الغلط قد يكون مخرجا من ملة الإسلام وسببا في الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى وسببا من أسباب دخول النار. فإذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، هذه الأصناف غلطت وكثر فيه الاشتباه على السالكين، أي من يسير ويتعبد يختلط عليه بعض هذه الأمور، فبعضهم إذا جئت له وقلت له: ربي أبناءك واحرص على تربيتهم وعلمهم وأرشدهم، قال لك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كلمة حق، لكن فهم منها وأراد منها معنى باطل، فاحتج بجانب القدر احتج بجانب الحقيقة الكونية. نعم، الهداية هداية التوفيق والإلهام لا يملكها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يملكها لا أعطاها لعمه أبو طالب، ولكنه لا يملكها. فهذا يحتج عليك بالقدر، يحتج عليك بالقدر، ولكنه في غير مقامه، في غير مقامه. فأنت مأمور بأن تعلم وأن ترشد، فهداية الدلالة والإرشاد هذا أمر ديني شرعي، فلا تخلط بين الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام وبين الهداية التي هي بمعنى يعني الإرشاد والتعليم. فهذه الإرشاد والتعليم قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذن يحصل الاشتباه والخلل حتى في نفس الإنسان، فبعض الناس يقول لك، تراه مقصرا في الطاعة وفي العبادة، يقول لك ما شاء الله عز وجل إيش هدايتي، وإذا شاء الله أن أصلي إيش أصلي. فكان من هؤلاء المشركية، كان من هؤلاء إيش المشركية، ماذا فعلوا؟ استهانوا بالأمر والنهي، واستهانوا بالحقيقة الدينية، وبالتالي اتكوا على الحقيقة الكونية في هذا الأمر. لا، هذا أمر خاطئ. فإذا كثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ، من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان من أهل التصوف، زلوا في هذا الباب وضلوا في هذا الباب. فقال يعني: ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. ولذلك ما أشار إليه قال: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إذا وصلوا إلى القضاء والقدر إيش أمسكوا. قال: إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، أي فجوة أو قوة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. فنعم، الله عز وجل قدر الأمور وأخفى ما قدر سبحانه وتعالى عليك، فأنت مأمور منك أن تعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، ويعمل الرجل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الجنة. فلا يعلم الإنسان بما قد يختم الله عز وجل له. فإذا يعمل الإنسان ويؤدي ما عليه في أمر الله عز وجل، وينازع القدر بالقدر، فيقول: فنازعت أقدار الحق بالحق، أي هذا القدر الذي أوجب الله عز وجل فيه علي أنني أعمل وأن أفعل وأن أجتهد بأسباب الطاعة وأجتنب أسباب المعصية، كل ذلك حتى أصل إلى ما أمر الله تعالى به من أمر الحق. فإذا على هذا فقال: والرجل من يكون منازع للقدر لا من يكون موافقا للقدر، أي من يأمر من يأتي بأوامر.